إذاعة صوت الرافدين وشبكة الرافدين الإخبارية. مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم. مع الشاعر ماجد المجالي. كان الرئيس الضرورة والقائد الضرورة، وأنا أسميه اليوم الحالة الضرورة والشهيد الضرورة. لذلك آليت إلا أن تكون أولى كلمات القصيدة التي كتبت، لا أقول في رثائه بل أقول في الوفاء له، آليت إلا أن تكون أولى كلماتها ضرورة شعرية من المصروف والممنوع من الصرف. أولى كلمات القصيدة بصائر، وكلمة بصائر ممنوعة من الصرف، ولأن الرجل كان ممنوعا من الصرف في أي بنك من بنوك الدنيا، ولم يكن شيكا سياسيا مجيرا لأحد ليصرف لحسابه، وأصبح اليوم مصروفا في أعلى بنك في أعلى الفردوس الأعلى من الجنة. لذلك كانت كلمة بصائر التي صرفت وهي ممنوعة من الصرف أولى كلمات القصيدة ضرورة شعرية للقائد الضرورة وللحالة الضرورة وللشهيد الضرورة. بصائرا كان، بصائرا كان، والباقون محض عمى. بصائرا كان والباقون محض عمى، نجا من العيش بين الميتين دمى. بصائرا كان والباقون محض عمى، نجا من العيش بين الميتين دمى. جلال هيبته في حسن طلعته يكفي الملايين إجلالا لو انقسم. جلال هيبته في حسن طلعته يكفي الملايين إجلالا لو انقسم. مشى إلى الحبل مزهوا بهيبته، تلك التي أرهقت أعداءه شماما. ما كان يبصرهم حبلا وشرذمة، إذ كان يبصر نور الله والندما. ماذا عليه من الدنيا وما حملت، خلى لعبادها الأحقاد والندم. مشى إلى الحبل مزهوا بهيبته، تلك التي أرهقت أعداءه شمما. ما كان يبصرهم حبلا وشرذمة، إذ كان يبصر نور الله والندم. ماذا عليه من الدنيا وما حملت، خلى لعبادها الأحقاد والندما. ذو الحجة الحج في عيد الفداء فدا، عشر الليالي بعاشورائها ظلما. ذو الحجة الحج في عيد الفداء فدا، عشر الليالي بعاشورائها ظلما تخففت روحه مما يكبلها لبيك لبيك نادت قلبه فسمع. تخففت روحه مما يكبلها لبيك لبيك نادت قلبه فسما. تسلح الصبر سيفا باترا ألقا تقحم الموتى سيلا جارفا عرما للفجر مرتديا بالصدق متزرا بالعيد مبتهجا بالعز محتشما للحق منتميا بالحق مقتديا بالخصم مستهترا بالله معتصما. فكان أبهى فداء وانتصار دم على السيوف التي في كف من ظلم. ذو الحجة الحج في عيد الفداء فدا عشر الليالي بعاشورائها ظلما تخففت روحه مما يكبلها لبيك لبيك نادت قلبه فسما. تسلح الصبر سيفا باترا ألقا تقحم الموت سيلا جارفا عرما للفجر مرتديا بالصدق متزرا بالعيد مبتهجا بالعز محتشما للحق منتميا بالحق مقتديا بالخصم مستهترا بالله معتصما. فكان أبهى فداء وانتصار دم على السيوف التي في كف من ظلما. لا ليس مستغربا إقدام صاحبنا لا ليس مستغربا إقدام صاحبنا لأن صاحبنا منذ انتمى عزمه. لا ليس مستغربا إقدام صاحبنا لأن صاحبنا منذ انتمى عزم على الفدا واقتحام العاديات وما خان المواثيق خوارا بل التزم وكان أعزم عزم عندما عزم وكان أحزم حزم حينما حزم وكان أعزم عزم عندما عزم وكان أحزم حزم حينما حزم. لقد محى الجهل وازدان العراق به وللفراتين كان السيف والقلم يعلم الناس يبني مجد أمته ويعرف الداء والترياق والألم. مضى على الدرب مملوءا بعزته أبو العزائم صان العهد والقسم. فكان خير شهيد شاهد بدم قال الحقائق ما أخفى وما كتم. ما من تقية إخفاء ولا خور بل اكتمال به مع ذاته انسجم. ما من تقية إخفاء ولا خور بل اكتمال به مع ذاته انسجما. احيا لنا النهج اقداما وتضحية من بعد ما قيل ضاع النهج وانصرما. هذا ابن فاطمة الزهراء لا جيف وجودها طامح ان يبلغ العدم. هذا ابن فاطمة الزهراء لا جيف وجودها طامح أن يبلغ العدم كسرى يفتش عن ثارات من سلفوا، ليكسب الخصم مع أعدائه اختصما، كانوا يكيلون للخصم السباب وقد أتى إليهم فطافوا حوله صنما. هذا ابن فاطمة الزهراء لا جيف، وجودها طامح أن يبلغ العدم كسرى يفتش عن ثارات من سلفوا ليكسب الخصم مع أعدائه اختصما، كانوا يكيلون للخصم السباب وقد أتى إليهم فطافوا حوله صنما. صدام أعطى، صدام أعطى وأعلى صرحنا ومضى، فهل نطيع به حكامنا الرمم؟ صدام أعطى وأعلى صرحنا ومضى، فهل نطيع به حكامنا الرمم؟ باعوا مواطننا باسم الرسول وما رعوا لأحمد لا دينا ولا رحما. كانت لهم قمم ضعنا بها زمنا، وضيعوا اليوم حتى الشجب والقمم. متى ستهتز للمترى شواربكم؟ فحلقوها وكانوا الصمت والصمم. صدام أعطى وأعلى صرحنا ومضى، فهل نطيع به حكامنا الرمم؟ باعوا مواطننا باسم الرسول وما رعوا لأحمد لا دينا ولا رحما. كانت لهم قمم ضعنا بها زمنا، وضيعوا اليوم حتى الشجب والقمم. متى ستهتز للمسرى شواربكم؟ فحلقوها وكانوا الصمت والصمم. هم داؤنا هم، وهم أسرار نكبتنا، والهادمون هم إن بيتنا هدم، والهازمون هم إن جيشنا هزم، والهاضمون هم إن حقنا هضم. ماذا سيحكى عن استخذاء شرذمة علت عروشا علاها كل من وهم؟ ذي حفنة رسة عاشت على عفن من المقاييس ساوى الرأس والقدم. ماذا سيحكى عن استخذاء شرذمة علت عروشا علاها كل من وهم؟ ذي حفنة رسة عاشت على عفن من المقاييس ساوى الرأس والقدم. يا حفنة البيع والخذلان في وطني، بما ستلقون وجه الحادثات بما؟ يا حفنة البيع والخذلان في وطني، بما ستلقون وجه الحادثات بما؟ هل بالخضوع وباستسلامكم سفها؟ فأنبئوا الكون عن مستسلم سلما. يا حفنة البيع والخذلان في وطني، بما ستلقون وجه الحادثات بما؟ هل بالخضوع هو باستسلامكم سفها؟ فأنبئوا الكون عن مستسلم سلما. يا مطمئن الرؤى، يا مطمئن الرؤى، طمأنتنا أبدا بأن نصيب الفدا للحق ما عقم. يا مطمئن الرؤى، أم أنتنا أبدا بأن صلب الفدا للحق ما قيما لأنت روح علي نزفه دمه فجرح غرته للآن ما التأم لأنت روح علي نزفه دمه فجرح غرته للآن ما التأم يا قدرنا أنت يا قدرنا أنت يا مقدار أمتنا يا من وعى قدر أسرار التقى وحمى يا سيد الروح يا صدام أنت بنا إنا رفعناك في أرواحنا علما يا سيد الروح يا صدام أنت بنا إنا رفعناك في أرواحنا علما فجعفريون ندري سر جعفرنا فجعفريون ندري سر جعفرنا على الفدا عاش ما استخذى ومن هزم نجلاك نجلاك فينا ككفي جعفر هوتا لما وطيس الوغى في مؤتة احتدم نجلاك فينا ككفي جعفر هوتا لما وطيس الوغى في مؤتة احتدما روحاهما فاضتا لما هما بهما جاداهما أنت إقداما وأنت هما روحاهما فاضتا لما هما بهما جاداهما أنت إقداما وأنت هما تقدما عندما حاق العدا بهما ومصطفى مثل زهر الروض بينهما فتى تشرب منك المجد منذ أتى إلى الوجود فزان المجد مقتحما نجلاك فينا ككفي جعفر هوتا لما وطيس الوغى في مؤتة احتدما روحاهما فاضتا لما هما بهما جاداهما أنت إقداما وأنت هما تقدما عندما حاق العدا بهما ومصطفى مثل زهر الروض بينهما فتى تشرب منك المجد منذ أتى إلى الوجود فزان المجد مقتحما خاضوا مع الخصم والأذناب ملحمة فيها الهدى مع مجاميع العدى التحما ذرية بعضها من بعضها دأبت على العطاء فأعطت روحها كرما ذرية بعضها من بعضها دأبت على العطاء فأعطت روحها كرما يا كربلاء أطلي فالبلاء له أصل وفرع كم استشرى وكم عظم أخا الحسين أخا الحسين شهيدا ظل منتميا يا أنت يا همة كم ولدت همما حملت أهلك بالإصرار فاعتصموا بالله والصدق والله الذي عصما فيا الحسين ويا جد الحسين ويا أبا الحسينين يا الحق الذي اصطدما فيا الحسين ويا جد الحسين ويا أبا الحسينين يا الحق الذي اصطدما بالباطل الشامل الغازي وكان له خصما لغير الفدا والصدق ما احتكما فعادوا عادت من التاريخ ثانية ترى واشنطن دي سي تلك أم إرما ذات العماد التي شادت حضارتها صرح الطواغيت حتى زال وانهدم. فكيف نبكيك؟ فكيف نبكيك؟ لن نوفيك تكرمة لو صار دجلة دمعا والفرات دما. فكيف نبكيك؟ لن نوفيك تكرمة لو صار دجلة دمعا والفرات دما. لن ندمن الحزن قتالا يفرقنا، لن ندمن الحزن قتالا يفرقنا، لن ندمن الحزن قتالا يفرقنا، بل ندرك الثأر نقصي كف من لطما. خيل العراق التي ربيتها انطلقت، لم تلق فرسانها بل ألقت النجوم. خيل العراق التي ربيتها انطلقت، لم تلق فرسانها بل ألقت اللجوم. الخيل خيلك، خيل الله تحملنا، العاديات بنا ضبحا لنقتحم. الموريات لهم قدحا يحرقهم، يسوسها فتية قد بدد الظلما. إن المغيرات صبحا سار موكبها وعقدها مثلما نظمته انتظم. خيل العراق التي ربيتها انطلقت، لم تلق فرسانها بل ألقت اللجوم. الخيل خيلك، خيل الله تحملنا، العاديات بنا ضبحا لنقتحم. الموريات لهم قدحا يحرقهم، يسوسها فتية قد بدد الظلما. إن المغيرات صبحا سار موكبها وعقدها مثلما نظمته انتظما. أنت التحدي الذي خابته أمتنا، مع غيرها فتجاوزنا بك الأمم. أنت التحدي الذي خابته أمتنا، مع غيرها فتجاوزنا بك الأمم. بأننا أمة صانت مبادئها وآثرت ربها والحق والقيم، وقفت أعلى من المستعبدين ومن عبادهم ترفض الأحكام والحكم. وقفت أعلى من المستعبدين ومن عبادهم ترفض الأحكام والحكم. فحار فيك الذي احتلت إرادته، أكنت متهما أم كنت متهما؟ وحار فيك الذي احتلت، فحار فيك الذي احتلت إرادته، أكنت متهما أم كنت متهما؟ لا، ليس موتا ولكن عزة وفدا وثورة نارها تخفى لتطرما. لا، ليس موتا ولكن فكرة رسخت سمت لتسكن في الأعلى أعز حما. يا ثابت القلب والأيام عاصفة، لقد بكى الموت لما جئت مبتسما، لقد بكى الموت لما جئت مبتسما، لكم بكى الموت لما جئت مبتسما. ماجد المجالي. إذاعة صوت الرافدين وشبكة الرافدين الإخبارية.